ابن سارية رضي الله عنه قال: وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها الغيور وذرت منها العيون، فقل لنا يا رسول الله كأنها موعظة وداع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى خلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي عضوا عليها بنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث الحسن صحيح. كتاب سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وكنا انتهينا من الحديث 36 لترقيم هذه الطبعة، وهي طبعة باب الحديث بالقاهرة، وهو حديث لقيط بن صابرة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام له بإسباغ الوضوء وتخليل الأصابع والاستنشاق والمبالغة فيه إلا أن يكون صائما. ويليه حديث عثمان رضي الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء، أخرجه الترمذي وصححه ابن خزيمة. وممن صحح هذا الترمذي كذلك هذا الحديث أيضا الترمذي وابن الخطاب وابن السكن وجماعة، هناك من ضعف بل ضعف أحاديث التخليل برمات كالإمام أحمد، جاء عنه أنه قال: من يثبت في التخليل حديثا. وكذلك جاء نفس المعنى عن الإمام أبي حاتم الرازي، نقله عنه ابنه. ولكن هذا الحديث روي عن جمع من الصحابة في دواوين السنة المختلفة، وهم عمار بن ياسر هذا واحد، وعثمان هذا الثاني، وعبد الله بن عمر هذا الثالث، وأنس بن مالك الرابع، أبو أيوب الأنصاري الخامس، الثالث جابر ابن عبد الله، السابع عائشة، الثامن أم سلمة، التاسع أبو أمامة، العاشر ابن عباس، الحادي عشر أبو الدرداء، الثاني عشر وائل بن فرج، الثالث عشر عبد الله بن أبي أوفى، الرابع عشر جبير بن نفير، الخامس عشر كعب بن عمرو، والسادس عشر أبو بكر، والسابع عشر قليم بن زيد الأنصاري، والثامن عشر عبد الله بن عقبورة، التاسع عشر علي بن أبي طالب. وكلها تفيد إثبات التخليل من فعله صلى الله عليه وسلم، وأمثل هذه وأحسنها هو حديث عثمان، وإن كان فيه بعض يسير، من قبل عامر بن شقيق بن سلمة. هناك من وثقه، هناك من ضعفه كابن نعيم وغيره، وحديثه يرتقي إلى الحسن بهذه الشواهد. وليس كل هذه الأحاديث التي ذكرنا أصحابها تصلح للاستشهاد، منها ما هو في حيز الترك والطرح، ومنها ما يصلح للشواهد والمتابعات. فلا عجب ممن ذهب إلى تصحيح هذا المعنى، فالذين صححوا حديث عثمان نظروا إلى أمرين، منهم من يحسن القول في عامر بن شقيق بن سلمة هذا واحد، والبخاري جاء عنه أنه قال ابن عامر حديث حسن، ولا يلزم دائما قول البخاري لو قال في الراوي حديث حسن أي معناه حسن لذاته، يحتمل أن يكون حسن للشواهد والمتابعات، وهذا الذي يعنيه يعني. فأرجح الأقوال قول من ذهب إلى تصحيحه، وأمثل هذه الروايات وطرق الأسانيد حديث عثمان، ومن ثم ذكره الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام من جامع أدلة الأحكام، ومن قبله ذكره ابن دقيق العيد في كتاب الإلمام، في كتاب الإلمام. الآن قبل أن نفرق نص هذا الحديث من فعل صلى الله عليه وسلم، هل جاء نص فيه الأمر بتخليل اللحية أو لم يأتي؟ جاءت نصوص فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرني ربي بأن أخلل لحيتي، وفيها كذلك أتاني جبريل فأمرني أن أخلل اللحية، لكن هذه الأحاديث التي بصيغة الأمر لا تصح، فبقينا مع الحديث الذي هو من فعل صلى الله عليه وسلم من حديث عثمان وغيره. هذا خلاصة الأمر. فإذا كان لم يثبت إلا من فعل صلى الله عليه وسلم، فما حكم هذه المسألة؟ فإذا ثبت أمره في هذا الباب الأصل في الأوامر الإيجاب. لكن وحيث لم يثبت أمر فكان النزاع والخلاف بين قائل بالاستحباب استحباب تخليل اللحية، والمراد اللحية الكثيفة، اللحية الكثيفة الثقيلة الكثرة، أما اللحية الخفيفة التي يرى من وراء الشعر البشرة، كل بشرة تغلي من وراء الشعر من خلال الشعر، فهذه لزاما تخليله. والمذاهب مذهب الجمهور في الجملة على استحباب تخليل اللحية الكثة الكثيفة استدلالا لفعله صلى الله عليه وسلم، ولكونه صلى الله عليه وسلم جاء وصف وضوئه في مواضع شتى، صفة وضوء النبي عليه السلام حديثه متمكن في أكثرها لم يرد فيها تخليل اللحية، وكان النبي عليه الصلاة والسلام كف اللحية، كان تحياته تملأ نحوه، نعم، وأمر بتوفيرها وإعفائها بخلاف من يتهاون اليوم بحلقها، فهي معصية كبيرة لتعمل، تلازم الشخص، تلازمه إذا نمي معه، إذا استيقظ إلى معه، هي معه، إذا مشى إذا ركب السيارة هي معه، إذا أكل هي معه، إذا دخل أي موضع هي معه، حلق اللحية معصية كبيرة من كبيرة. وكان مقابل الفقهاء يقولون من اعتدى على الرجل فحلق له لحيته يغار ويضمع، كمن يعتدي على الأعضاء بالجرح والإيلام والجنان فيها أرش، فيها أرش اليوم طواعية يمس الرجل ويأخذ هذه اللحية ويرميها في سلة المؤمنة، سبحان الله، سبب الجهل والغفلة والتهاون. إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر الفقهاء كم تباحثوا في مسألة تخليلها، كما سترون ليست مسألة بالهينة، ليست كلمة عابرة ويمشون في غضونها فروع، المسألة في غضونها فروع كثيرة كما سترون إن شاء الله. عجيب من أمر هؤلاء الناس الذين بجرة موس يتلف لحيته وهي من الزينة للشخص، فضلا على أنها فرد، فضلا على أنها واجب، فضلا على أنها من فطرة، فضلا على أنها مميزة، وترك المشابه الكفار وغيظا للشيطان وغم له، كونك توفر محيتك فتتركها وهي من سنة المرسلين. قال انهم لا تاخذ من حياتي ولا براسي في القران من سنة المرسلين عليهم السلام. فيطول الان هل هناك طائفه تخالف الجمهور في امر تحريم لحيه؟ نعم، الهدويه والعطر من البيت وابو ثور واسحاق قالوا بوجود تخليل لحية، المراد الكثيفة الكثيفة، حتى قال ابو ثور واسحاق اذا لم يفعل يعيد وضوءه ولو صلى عند الصلاة، اذا لم يخلف اللحية فهذا حكم. ومن الناس من قال إذا نسي، الذين قالوا الوجوب إذا نسي جاز وضوء، إذا نسي، أما إذا كان عامدا كما قال أبو ثور وإسحاق إذا كان عامدا ترك تخليل عامدا فإنه يعيد الوضوء والصلاة إذا كان صلاة. وعلم المالكية يقول ابن العربي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في تخليله. التخليل هو ادخال الماء في ثنايا النفس، ادخال الماء إيصال في ثنايا النفس على أربعة أقوال. واحد عند الملك أنه لا يستحب، قاله مالك في العتيبية. الثاني أنه يستحب، قاله ابن حبيب من الملكية. الثالث أنه إن كانت خفيفة وجب إيصال ماء إليه، وإن كانت كثيفة لم يجب ذلك، قاله عن مالك عبد الوهاب من المالكين. الرابع من علمائنا من قال يغسل ما قابل الذقن إجابة وما وراءه استحباب، ما قابل الذقن وما وراءه استحباب. على كل حال الأمر سبق تفصيله بإيجاب واختصار. والآن معنى كلام ابن قدامة في المغني قال ومن رخص في ترك التخليل ابن عمر واحد يعني لا يقوم بالوجوب، والحسن بن علي وطاووس الشعبي وأبو العلي ومجاهد وابو القاسم ومحمد بن علي وسعيد بن عبد العزيز وابن المنذر، لأن الله تعالى أمر بالغسل ولم يذكر التخليل. معناه يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم، ولم يذكر التخليل تخليل. وأكثر من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحكيه ولو كان واجبا لما أخل به في وضوئه صلى الله عليه وسلم، ولو فعله في كل وضوء. شوف كلام ابن المؤمن الجزء الأول 116، عفوا كلام ابن كلام ابن المؤمن 116 صفحة جزء واحد، قال ولو فعله في كل وضوء لنقله كل من حكى وضوءه أو أكثرهم، وتركوا لذلك يدل على أن مثل ما تحت الشعر الكثيف ليس بواجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان كثيفا به، فلا يبلغ الماء تحت شعرها بدون التخليل والمبالغة. وفعل التخليل في بعض الأحيان يدل على استحبابه ذلك والله أعلم، ولا يدل على الإيجاب. الشوكاني في نيل الأوتار الجزء الثاني 71 قال والفرائض الواجبات لا تثبت إلا بيقين، والحكم على ما لم يفرضه الله بالفرضية كالحكم على ما فرضه بعدمه. الذي سيوجب شيئا ويفرضه ولم يفرضه الله فمن يأتي لشيء مفروض واجب وينسره، لا شك في ذلك، لأن كل واحد منها من التطول على الله بما لم يكن. ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته. النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ وجهه غرفة، معنى يقول امتلاك الفرد غرفة واحدة لغسل الوجه، غرفة واحدة مش غرفتين، لما ثانية سنة وثالثة سنة، فكيف تكفي لغسل الوجه وتخليل لحيته؟ دل على أن تخليل لحيته على الباب مستحب، ويكتفى بمسح وغسل ظاهر اللحية الكثة الكثيرة. طيب قال ولا شك أن الغرفة الواحدة لا تكفي كف اللحية لغسل وجهه وتخليل لحيته، ودفع ذلك كما قال بعضهم بالوجدان، بالوجدان بمجرد التذوق مقابلة منه. نعم الاحتياط والأخذ بالأوضة لا شك في أولويته، كون الرجل يبالغ في تخليل لحية من باب الاحتياط، هذا مستحب، ما حد يخالف هذا، لكن بدون مجارات على الحكم بالوجوب، يعني لا يقال بالوجوب مطلقا كما هو مذهب عين السلطان نشأ على مذهب الهدوية وأهل البيت في اليمن، لكن تحرر باتباع الدليل والبرهان حتى صار من الأئمة المجتهدين رحمه الله تعالى. فلم يأخذه الإرث بأن يقول بقول العكرة من أهل البيت أو من قال بوجوب تخليل اللحم. انظر الكلام هذا جميل، وعلى كل حال من الكتب المفيدة للسكان هذا الميل الأخرى وكتاب السيد الجرار الذي فرقا بالنبي عليه، لأن السيد الجرار عبارة عن حدود ونقط واستدراكات لمذهب الزيدية أهل البيت. فطلب العلم الإدارات أن يعني دقائق المسائل الفقهية يمر على هذا الكتاب سير الجرار، وله أيضا شفاء الأوهام في نفس الباب استدراكات وردود وتعقبات على المذهب الزيدي في مادة الفقه الإسلامي. قال أيضا ابن قدامة في الكافي الجزء الأول 55، فإن كان في الوجه شعر كثيف يسطر البشرة لم يجد غسل ما تحته. رجعنا إلى التفصيل مرة أخرى، تفرق بينما كانت لها كثيفة أو خفيفة، لأنه باطن أشبه أقصى الأنف، باطن أشبه أقصى الأنف. شوف الفقهاء على كلام النور وفهم وخطان، ويستحب تخليله لأن النبي عليه الصلاة والسلام خلل لحيته. من أين عرفنا؟ من حديث عثمان والشواهد، معنى الكون. وقال وإن كان يصف البشرة وجب، أيضا ابن قدام في الكاف وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيفا طيب وبعضه كثيفا، ممكن واحد لحية واحد وجه واحد في أماكن كثيفة صح وفي أماكن خفيفة. قال وجب غسل ظهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، سواء هذا شعر اللحية والشارب والعنفقة، يشمل الشارب والعنفقة هذه فوله، لأنها شعور معتادة على الوجه أشبهة اللحية. الشيخ ابن عثيمين له تقسيم طيب أيضا أخذناه من كتاب فتح الجلال والإكرام صفحة الحديث، يقول بالنسبة لتطهير الشعر له ثلاثة أقسام، ولتطهير الشعر له ثلاثة أقسام. أما في التيمم فلا يجب إلا مسح ظاهر الشعر. شوف التيمم، التيمم ضربة واحدة، ولا يجب أن يوصل الإنسان التراب إلى داخل الشعر، سواء كان التيمم عن جنابة أو كان عن حدث أصغر. وأما إذا كان طهارة جنابة، شوف التفصيل قسم ثاني، وأما إذا كان طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه. فلنا نفرق المسألة، احنا بنتناول ايه؟ حديث عثمان في تخلل النبي عليه الصلاة والسلام، تخليل النبي عليه الصلاة والسلام لحيته في الوضوء، في الوضوء. طيب في امر التيمم عرفنا كيف سيكون الشيخ المسلم، لا يجب ادخال اضطراب الى باطن المسلم. طيب يقول سواء كان التيمم عن جنابة أو حدث أصغر، أما إذا كانت طهارة جنابة أي بالماء فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر ظاهره وباطنه، سواء كان خفيفا أم كفيفة. وهذا سهم معنى سهم معنى متقابلان. وهذا إيه يعني إيه؟ أن التيمم لا يجب إيصال الماء إلى باطن الشعر ومنابت الشعر في الوجه أو بغير التراب سهم. لا يجب إيصال التراب إلى منابت الشعر لما كفى بمسح الظاهر الوجه. عرفنا؟ طيب نعم؟ لا شك الشريف اسمه الشريف الشريف السيد الشيخ سيد بسيد. وكيف سيمسح أصلا وجهه لبعض بعض الأبيات الأرض وينفخ فيها صفة تيمم سنبدي بها شمال. قال وأما إذا كان طهارة جنابة فإنه يجب إيصال الماء إلى الشعر الظهير والباطن سواء كان خفيفا أم كثيفا. وهذان إيه؟ متقابلان. التيمم لا يجب مطلقا شك والغسل من الجنابة يجب مطلقا. وأما الوضوء في تفصيل تفرق بين الكثيفة والخفيفة. إذا كانت كثيفة فمستحب، إذا كانت خفيفة فلازم تخليلها وإيصال الماء إلى باطن الشعر. لهذا لخص لنا الشيخ هذه المسألة في ثلاثة أقسام. عرفنا يا إخوان؟ أو غير واضحة؟ ها؟ طب تعالوا بنا مسألة فرع عن هذه القضية. صفة التخليل هنعمل فيها ايه؟ هل الانسان يعني ينقع لحياته من الليل كما افتى الشعبي؟ وهو جاء للشعبي رجل كفيف له قوله قال ماذا اصنع؟ فاراد الشعبي ان يداعبه فقال نقطعها من الليل. معناه اذا العلماء لهم قولان في صفة التخليل. القول الأول يأخذ غرفته بيده فاجعلها تحت حنكه ثم يكمل. الصفة الثانية أن يأخذ ماء ويخلل ثنايا الشعر عن إخوان بأصابعه كأنه يبسط لحيته وسواء هذا أو ذاك كما يتيسر عن إخوان. طيب مسألة فرع ثالث، ما حكم الشعر المسترسل من اللحية؟ واحد لحيته طويل حكم الله أو من الجانبين طويل حكم الشعر المسترسل. احنا لما قررنا بمسح الرأس قلنا ان الشعر المسترسل على الرأس لا يجب مسح، انما يجب مسح ويجزئ مسح الرأس بحيث لو حلق الانسان رأسه يمسح على منابة الشعر لأن الرأس ما ترأس ما علم. لكن الأمر في المسترسل من اللحية يختلف، لأن اللحية من الوجه والوجه هو ما واجهت به الناس. فاختلف العلماء بين قائل بالاستحباب وبين قائل بالوجوب، والراجح الوجوب لأنه داخل في الأمر بغسل الوجه. وخلاصة ما قاله الشيخ ابن عثيمين ولخص كلام العلماء في هذا قال والأقرب شرح الممتع الجزء الأول 140 والأقرب في ذلك الوجوب والفرق بينهما وبين الرأس. الآن لابد نفرق بينان غسل المستنسل والتخليل. التخليل انت بتغسل الباطن باطن الشعر، انما المستنسل انت بتغسل ظهر الشعر. شيخ محمد عبد الله، الاسترسال انت بتعمل ظهر الشعر المستنسل الزائد عن الله عن اجوان. وانت الان قبل ان تنبت لك انت بتغسل وجهك صح؟ طب نبتت شعر شعرتين ولا يكون بتمرر بكم تصبح حصلها موجود شيء بشيء يعني اخوان حتى استرسل المسترسل ده هل حكم استرسال شعر الراس؟ لا، هذا لا حكم ولا حكم. قال والاقرب في ذلك الوجوب والفرق بينه وبين الراس ان لك وان طارت تحصل بها المواجهه. مواجهة ايه؟ مواجهة للناس، فهي داخلة في حد وجه. اما المسترسل من الرأس فلا يدخل في الرأس لانه مأخوذ من الطرائق. ولذلك المرأة ذات الضفائر لا يجب عليه مسح الضفائر، الضرائب هذه يجب عليه على اخوان. كذلك الرجل الذي له قرون او دؤابة لا يجب عليه مسح القرون، وهو العلو كرأس العلو، وما نزل عن حد الشعر فليس بمترأس لأنه نزل سفل. هذا يعني خلاصة المباحث بهذه المسألة وما يتعلق بها من فروع الفصل. الآن إننا نقرأ ما جاء في الشرح، وقد استقر في أنفسنا خلفية عن المسألة، بل واستقر في أنفسنا منور واضح من الأطوال في هذه المسألة. قال وعن عثمان رضي الله عنه، نقرأ الحديث مرة أخرى، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يكلم التخليل بفخر الرجل إذا أوصل الماء خلال لحيته وإلى أصول شعره وبشرته، هذا تخليل لحيته، اللحية الشعر النابت على العارضين والبقر جمعها لحية بكسر الله، ومنهم من ضم وليس بفصيح. لحى جمع لحاء وهو قشرة الشجر، ولو مضغ أحدكم لحاء شجر أو لحاء عينه في حديث الله عن صوم مسلم. إذا المعنى لحى عرفناه، واللي عالم يمكن الزراعة يعرف ان الشجرة تعيش في هذه القشرة الخارجية، فلو نزعت القشرة الخارجية عن الشجرة مات. من اراد منهم ان يلبس جاف الشجرة يفعل هذا، يعمل دائرة على لحاء الشجرة، اعمل وسط من اسفل من اعمل دائرة هذه تنقطع عن الحياة وتجيب تمام تايم، بس اعمل كده دائرة واقطع لحاء الشجر من كل جهة عاملها، ولو 2 سنتي او قدر يقول هكذا تموت لحاء الشجرة بها حياتها. واللحاء هذا هو الحياة، زي الحياة عند الناس، لو فقد الحياة الله المستعان كبر عليه 4 لوفاته. هنا اللحاء هذا في الشجرة بيد الحياة عند الناس، لو أن الإنسان عاد منه الحياة الله مصر، والمرأة إذا علم منها الحياة الله مصر. طيب لحى ولحى ولحى، لحى من الملحاة مخاصمة عرفنا، من عندنا لحى ولحى ولحى بالفتح المخاصمة، فما اللوح بالضم جمع لحى وكسر سد. طب ليحى جمع لحية بالكاسر. في الوضوء الوضوء وغسل أعضاء مخصوصة، تطهير أعضاء مخصوصة بالماء من نية التعبد والانتفاع، أخرجه الترمذي وغيره كما سيشير الشارح ناقلا عن ابن حزم وغيره، وصححه ابن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. قال في الشرح وعن عثمان رضي الله عنه تابعوا الإخوة الذين معهم مصر تابعوا، هو أبو عبد الله ويقال أبو عمرو ويقال أبو ليلى، هاجر المصرتين وتزوج البنتين ويلقب بذي النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله عليه الصلاة والسلام، وممن تستحي منه الملائكة، وهو أحد العشر المبشرين بإيجاد الملك. والنبي عليه الصلاة والسلام لما صعد جبل أحد ومعه أبو بكر وعمر وعثمان اهتز أحد، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق شهيد. مات شهيدا من قتل ظلما وعبد الله، والخليفة الثالث من الخلفاء الراشدين، وفضله يأتي بعد الخليفتين قبله، ومن الستة أهل الشورى الذين عينهم عمر رضي الله عنه. ولما جهز جيش العسرة قال النبي عليه الصلاة والسلام ما ضر عثمان ما فعل بعده، وله مناقب كثير رضي الله عنه، وهو الذي جمع القرآن ووحد الناس على حرف واحد خشية أن يضيع القرآن ويذهب، فرضي الله عنه. قال الأموي القرشي أحد الخلفاء وأحد العشرة، من هم العشرة؟ الأنصار للمصطفى خير نصر، نص خير نصر خير صحب حسن، نص أنهم في جنة الخلد نصا زاد وشرف للمصطفى. إخواننا الذين على الجدار يأتون هكذا ليظهر أخونا الذي في الخلف، تعالوا هكذا ليظهر أخونا الشيخ الذي في الخلف الذي لا أذكر اسمه. للمصطفى خير صاحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلفاء. حفظنا البيتين من قبل، الآن نريد نسمع البيت. هاي بسم الله نكرر ثاني وننظر من سيسمع. للمصطفى خير صحب نص النوم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة السعداني والخلفاء. للمصطفى خير صحب نص أنهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا، هم طلحة وابن عوف والزبير مع أبي عبيدة والسعداني والخلفاء. عبد الله اكتب لا تنم. المصطفى خير صاحب النص النوم، الاخوه الذين وراء السواري ياتون كذا اما يصلي اما يجوع، هنا فجوه هنا فجوه الحمد لله فتسع المكان. الذين وراء السواري ياتون محمد سيد عمر، الذين وراء السواري ياتون نعم. للمصطفى خير صاحب النص النوم في جنة الخلد نصا زاد وشرف، نقدم الشيخ نعم يلا من سيسمع محمد الشاهد بسم الله السلام الشيخ محمد خذوا بيت المصطفى أن يسمع المصطفى خير صحب نص زادهم شرف هم طلحة وابو عبيد والسعداني حسن خالد سمع بسم الله المصطفى نص لهم في جنة الخلد نصا هم طلحة والزبير معا أبي عبيدة السعدان والخلد إذن طلحة ابن عبيدة وابن عوف والزبير بن عوام وابو عبيدة السعدان سعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل والاربعه الخلفاء واضحه ولا ما وصلها بس واحد سمعنا البيتين كانه منذر زيز مش هينيمنا كانه منذر زيز وصل بعضهم السكت كانه بروح تفيش؟ عند عبد الله المصطفى فيصحب النص انهم في جنة الخلد نصا زادهم شرفا هم طلحة والزبير هم طلحة وابن عوف والزبير معه ابي عبيدة والسعدان والخلد مع متسكين العين عشان الوزن فيروا في مع طيب احسنت قال واحد عشر بالشريف أسلم في أول الإسلام وهاجر إلى الحبشة هجرتين الأولى والثانية وتزوج بنتين النبي عليه الصلاة والسلام رقية أولا ثم لما توفيت زوجه تزوج عليه الصلاة والسلام بأم كلثوم استخلف في أول يوم من المحرم سنة 24 وقتل يوم الجمعة من 18 خلت من الحجة الأش عندكم الحرام جميل سنة 35 ودفن ليلة السبت في البقيع من مقر خارج البقيع وعمره 82 سنة وقيل غير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلل لحيته في النبوة أخرجه الترمذي ما اسمه؟ أبو عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي وصححه ابن خزيمة والحديث أخرجه الحاكم النيسابوري المستدرك والدارقطني والحسن وابن حبان محمد بن حبان أبو حاتم من رواية عامر ابن شقيق عن أبي وائل شقيق بن سلمة ثقة في المخضرة قال البخاري حديث حسن يعني من؟ يعني عامر بن شقيق يعني هذه عبارات تعديل مش بيحكم على الحديث هو بيحكم على كل الحديث بأن حسان لا ليس هذا وقال حديث حسن يحتمل أنه بالشواهد. وقال الحاكم النيسابوري لا نعلم فيه ضعفا بوجه من الوجوه. هذا كلام طعن. عندكم طعن ولا ضعف؟ طعن. يعني ممكن هذه ضعف هذه ولد وهذه ولد. فقد ضعفه ابن معه. يعني الحاكم النيسابوري لما قال لا نعلم ينفي علمه لعله لم يقف على تضعيف ابن معين. وايضا لعل ابن معين ضعفه تضعيفا مقيدا ليس تضعيفا مطلقا. وايضا لعله بلغ تضعيف ابن معين ولم يعتبره بشيء. قال وقد روى الحاكم. من اللي قال بقى وقد روى الحاكم؟ الصنعاني ملخصا كتاب بدر التنبيه مختصرا كتاب بدر قال وقد روى الحاكم الحديث شواهد عن انس وعائشه وعلي وعمر. وسبق معنا ذكر الصحابه الذين رأوا هذا الحديث. قال المصنف من المصنف؟ لا من حجر ابن عزب عسلام. وفي ايضا عنون سنه في التلخيص يذكر ابن حجر هذا السنه تلخيص الحديث. وفي ايضا عنون سنه وذكرنا وابي ايوب وعبيد وابن عمر وجابر بن عباس وابن الدرداء. وقد تكلم على جميعنا بالطبيعة الا حديث عائشه. وقال عبد الله بن احمد عن ابيه ليس في تحليل لحيه شيء. ظاهر كلام احمد فضعيف أحاديث التخليل من فعل صلى الله عليه وسلم والأمر بالتخليل مطلقا ويمكن حمله على خلافها. ليس في تخليل لحية شيء يثبت باستقلاله. أما على وجه الشعور المتابعة يثبت. يمكن تأويل كلامه. كذلك ابن أبي حاتم نقل عن النبي قال لا يثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام في تخليل اللحيه شيئا. قال وحديث عثمان هذا دال على مشروعيه تخليل اللحيه. واما وجوبه فاختلف فيه. يعني هم اتفقوا على شيء قاسم مشترك بينهم فقهاء. واما وجوبه فاختلف فيه. فعند الهادوي بعد الهادي من اهل البيت يجب. وكذلك عند ابي الثور والظاهريه والحسن بن صالح بن حنبل. وكذلك عند اسحاق. لو قال ابو ثور اسحاق اذا تعمد الرجل ترك تخليل لحيه اعاد الصلاه اذا كان صلاه والوضوء يطهر. قال فعند الهادوي يجب فقبل نباتها باحاديث وردت بالامر بالتخليل ولا يصح احاديث الامر بالتخليل إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام. يعني يريد أن يقول هي ما سلمت من الإعلام بأحادها وأفرادها لكن مع مجموعها تنطهر للدلالة على المشروعية والاستحباب وذلك من فعله صلى الله عليه وسلم. إلا أنها أحاديث ما سلمت عن الإعلام أو من الإعلام والتضعيف فلم تنضغط على الإيجاب. هذا خلاصة المسائل والمباحث تحت حديث عثمان الصحابي الجليل خليفة الراشد رضي الله عنه.